يتلوها علينا القاري الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

كذب الذين من الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.

لا يسمعون فيها الله أكبر. الله أكبر.